من الأدلة التي كان يعتمدها مالك رحمه الله الظاهر، وتقدم تعريفه. قلنا الظاهر في الاصطلاح هو اللفظ الدال في محل نطق على معنى لكنه يحتمل غيره احتمالا مرجوحا. هو اللفظ الدال في محل النطق، معنى في محل النطق دلالته في منطقه. ايش معنى محل؟ محل المحل يعني من جهة منطقه. ما معنى محل النطق؟ محلي، اشرح لي لفظة محل. محل واش هو مصدر ولا اسم زمان ولا اسم مكان ولا هاشمي؟ مكان. مكان. محل. اش فسرنا محل نطق مكان اللفظي؟ بمعنى لفظة محل مفعل، هذا اسم ظرف ميمي للمكان، ظرف ميمي، ظرف مكان ميمي، سيأتي في اللامية. محل إذا ظرف مكان ميمي، إذا محل مكان اللفظ، مش زمان اللفظ أو مصدر حلول اللفظ، لا، مكان، مكان اللفظ نفسه. ظل في محل نطق على معنى لكنه يحتمل، يحتمل شكون؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ يحتمل اللفظ، يحتمل غيره الضمير، يحتمل غير المعنى الذي دل عليه. إذن فدلالته على المعنى الظاهر فيه تسمى تقدية ظاهر، حقيقة. ودلالته على المعنى المرجوح فيه مجاز. إذن هذا ما تعلق به تعريفه. قلنا مثاله من القرآن نبيل، قال الله تعالى شنو ظاهر الآية؟ ستين شخصا مسكين. وهذا هو الظاهر. إذا ظاهر 60 شخصا مسكين، إطعامهم إما بأن يطعمهم ما يكفيهم من طعام بلده، وإما بأن يعطي لكل واحد منهم مدا من بر أو نصف صاع من غيره، مد بر أو نصف صاع من غير البر. وعلى هذا حمله الجمهور، هذا هو المعنى الظاهر. والمعنى المرجوح للآية، المعنى المؤول أو المرجوح، إطعام 60 مسكينا، إطعام الحنفية على ماذا حملوا هذا اللفظ؟ قدروا هناك مضاف محذوف. إذن قدروا مضافا محذوفا، فإطعام طعام 60 مسكين. إذن فعل تأويلهم اللي قدروا مضاف محذوف وقالوا الآية ليست على ظاهرة وعندنا مضاف محذوف، فإطعام طعام 60 مسكين، إيش غيكون المعنى؟ إطعام طعام 60 مسكين يعني يكفي أن يطعم مقدار طعام 60 مسكين. فعلى هذا، فعلى هذا القول. إذا على تأويل الأحناف شغي يكون المعنى الآية؟ مسكين بمعنى المد. إذا شو معنى عموما المعنى الإجمالي للآية؟ المعنى الإجمالي عموما شو المعنى اللي نقوله؟ إطعام طعام 60. إيش معنى إطعام؟ فسر لي، ما فهمتش. قول أي قول يا غبي. وين سألت؟ طعام طعام 60 مسكينا بمعنى أن تطعم مسكينا واحدا مقدار 60، يعني القدر الذي تخرج 60 تطعمه مسكينا. لا هما ماشي يقولوا لا بد تطعم مسكين واحد. يا صحيح. المهم أن تخرج، أن تخرج مقدار 60. هذا أحسنت، مزيان دابا. المهم أن تطعم مقدار ديال، أما واش واجب تطعيم واحد؟ لا، أي كيقولوا ممكن تعطي لواحد ولا جوج ولا ثلاثة، العدد غير مقصود. كيقولوا العدد ما مقصودش، عطيتي لواحد ولا 60 ولا ما بينهما، جوج ثلاثة أربعة، ما بين الواحد والستين، هذا ليس مقصودا، وإنما المقصود. إذا فعلى مذهبهم يكفي، لاحظ على مذهبهم يكفي، ماشي يجب، على مذهبهم يكفي إعطاؤها لمسكينين واحد. وعلى مذهب الجمهور لا يجزي، وهذا كلام يعني. وقلنا المذهب الراجح ومذهب الجمهور لأنه لا دليل على هذا التأويل. وقول الشارح لأنه من أسمائه ظاهره أن المسكين يطلق على المدي، واعترض هذا غير واحد من أهل العلم على أنه ليس من أسمائه. مثال ذلك من السنة، مثال الصيام من الليل فلا صيام. إذن فحمل الجمهور الحديث على العموم لأنه ظاهر في العموم، وحمله الحنفية على على صيام القضاء والنذر. على صيام القضاء والنذر. إذن حمله على عدم العموم، على الخصوص، تأويل. نعم التأويل. إذن هذا هو المؤول. إذن دلالة لفظة الصيام، شوفوا لاحظوا، دلالة لفظة الصيام على كل صوم هذا هو الظاهر، ودلالته على بعض الصوم هذا هو المعنى المرجوح. إذن ما الواجب حينئذ؟ ما حكم الظاهر؟ قول النبيل شنو قلنا، ما حكم الظاهر حكمه؟ نعم إلا بدليل قوي. إذا الواجب الواجب حمل اللفظ على ظاهره وعدم العدول عن الظاهر إلى المعنى المرجوح إلا بدليل قوي. إذا هذا المعنى اللي قررنا في الأول اللي هو وجوب الصيرون الدليل الأصل، ولكن إن دل دليل شرعي قوي على أن المراد المعنى المرجوح للمعنى الراجح، فحينئذ يصار إلى ما دل عليه الدليل، يقدم حينئذ المعنى المؤول على المعنى الظاهر. علاش؟ لأنه عضده دليل شرعي، قواه دليل شرعي. وتقدم لنا أن ذكرنا أن التأويل ثلاثة أقسام. قسم الأول التفسير مثلا، لا تأويل ثلاثة أقسام ماشي معناه، التأويل نفسه المعاني تأويل لا ماشي معاني، التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام هو من حيث هو. أين سيتها؟ قل الأول صحيح وقريب. الثاني بعيد، تأويل بعيد ويسمى تأويل فاسد، فاسد والبعيد. والثالث عماد واجب، يجب التأويل. مش كنتي معانا ولا كنتي معانا؟ عارفه كنتي ساهل لأن قلتي ما كلمة ما عندك. قولها لاعبون ولا لاعبون ولا ماشي قصد كنتي معانا في الدرس دابا دابا كنتيش معانا. نعم لاعبون وليس بتأويل. إذا التأويل ثلاثة أقسام، صحيح وتأويل فاسد وتأويل يسمى لاعبا لا تأويلا كتأويلات الشيعة. وقلنا التأويل له ثلاثة معان، معنيان عند السلف ومعنى عند متأخرين. زلتي معنيان عند السلف ما هما؟ أولا تفسير. التأويل معنى التفسير. والثاني المآل. ما معنى المآل؟ المآل هو إلى هذا تأويله. هذا تأويله. إذا المآل بمعنى مآلها. إذا بالمعنى الثاني عند السلف ما معنى التأويل؟ تفسير. تفسير والمآل يعني ما يقول إليه الأمر. ما يقول إليه الأمر. الصيرورة ممكن تفسر بالصيرورة تكون. المعنى الثالث عند المتأخرين. لا مش التحريف، لا في الأسماء والصفات دابا تما دابا هنايا هنا. ما هو التأويل في اصطلاح المتأخرين في اصطلاح ديالهم؟ قول السي عيسى. التأويل معنى اللفظ الدال على المعنى الراجح. الراجح؟ معنى الراجح. وهذا حمل اللفظ على المعنى المرجوح دون المعنى الراجح، وهذا هي. إذا انتبهوا التأويل اللي هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح إذا دل عليه دليل قواه دليل شنو حكم؟ يسار إليه. إذا قلنا الأصل هو حمل اللفظ على ظاهره إلا إذا دل على المعنى المرجوح المؤول دليل، فحينئذ يقدم على الظاهر. يا سي يوسف إذا الأصل أن يقدم الظاهر على مؤول، ولكن المعنى المؤول إذا دل عليه دليل يقدم على الظاهر. إذا قواه دليل واستند إلى دليل وعضده دليل فإنه يقدم حينئذ على الظاهر. ومثلنا له بما دل عليه دليل في الحصة الماضية بما ذكره الشارع. المثال الأول لاش قوله عليه الصلاة والسلام ما روي عنه عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجهل المسجد إلا في المسجد. قلنا ظاهر اللفظ لا صلاة صحيحة، إذن ظاهره بطلان الصلاة. ويحتمل أن يكون المراد لا صلاة كاملة فيكون المراد بالنفي نفي الكمال. هذا المعنى المرجوح المحتمل اللي هو أن المراد بالنفي نفي الكمال دل عليه دليل شرعي وهو عدده أولا الإجماع، فقد أجمعت الأمة على عدم بطلانها على أن من صلى في بيته لا تبطل صلاته بالإجماع. وعدده قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. إذن هذا المعنى المؤول عدده الإجماع وعدده دليل من السنة. إذن فتقديمه على الظاهر هو الواجب واضح الكلام. إذا ملي المعنى المرجوح دل عليه الإجماع ودل عليه دليل من السنة يقدم حينئذ على الظاهر. وش واضح سيدي؟ يقدم حينئذ على الظاهر. وش واضح الكلام؟ ويسمى ظاهرا بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل. من أمثلة نعم الإجماع ما أصدر نعم فقش إنك كين أنت وبيه تمسك أحمد في أحد قوله في نفي الصح فإن ظاهره نفي الصحة عن صلاة الفد المجاور. علاش دابا هاد المباحث اللي عندكم في السرد اتركوها إلى السرد، ملي يكونوا سردوا غتوقفوا لي بالله راه نقال المحشي كذلك هي مبحثها، ملي كنكونوا ناقشوا ما ذكره الشارح مبحثه السرد خليه السرد. دابا حنا لماذا أصلا شريع السرد؟ باش أي إشكال كاين في الكتاب فهمتي أي إشكال موجود في الكتاب يطرح إن شاء الله. إذا خذوا القاعدة الكلام الظاهر واش تجاوب على كلام الإمام أحمد. إذا واضح إذا قلنا الأصل يقدم الظاهر على المؤول، إلا إذا دل على المعنى المؤول دليل فإنه يقدم على الظاهر. واضح القاعدة. من أمثلة ذلك أيضا المعنى المؤول الذي عضده دليل ودل عليه دليل، من أمثلته قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. هذه الآية ظاهرها أن المشركين نجس نجاسة معنوية، أنهم نجس نجاسة حسية، هذا هو الظاهر وبه تمسك الظاهرية. وحمل الجمهور جمهور العلماء النجاسة هنا على النجاسة المعنوية وهي نجاسة الباطن، نجاسة الشرك ونجاسة الكفر، وليس المراد أن لعابه وعرقه ولحمه نجيس. إذا مش المراد بالنجاسة النجاسة الحسية. إذا شوفوا لاحظوا الجمهور حملوا النجاسة هنا على النجاسة المعنوية، والظاهرية حملوا النجاسة هنا على النجاسة الحسية. ظاهر اللفظ إنما المشركون نجس، الظاهر ديالو يدل على نجاسة الحسية. ظاهر اللفظ إنما المشركون نجس أنهم نجاسون نجاسة الحسية. والمعنى الذي يحتمل في الآية أن يكون المراد، يمكن يحتمل أن يكون المراد بالنجاسة النجاسة الآن إمام مالك رحمه الله وغيره جمهور العلماء قالوا إن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية. إذن هذا المعنى المرجوح، هذا المعنى المؤول. لماذا قدموه على الظاهر؟ قدموه على الظاهر لأنه دل عليه. قال ابن ناصر السعدي من الأدلة التي دلت عليه قياس الأصولي، وعاد قياس العكس سنوضحه. قال ابن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره قال ولا شك أن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، لأن الله تعالى أباح وطأ الكتابية، لأن الله عز وجل أباح وطأ الكتابية ولم يأمر بمسح ما أصابه منها من عرق أو لعاب أو غيره، فدل هذا على أن المراد بالنجاسة النجاسة المعنوية الحسية. وأيضا مما يدل على تقديم المعنى المرجوع المرجح قياس العكس مما تمسك به مالك رحمه الله، أو مما يعضد ويقوي أن المراد بالنجاسة النجاسة المعنوية قياس العكس. شنو هو قياس العكس؟ قياس العكس اكتبوا تعريف ديالو باش نشرحوه وديك الساعة يأتي المثال. قياس العكس هو إثبات شيء شنو عبد الغني؟ مريض واش مريض؟ عيان ولا مريض؟ حيت عيان شوية كتحتمل أنه أي عيا، ولكن مريض هي اللي لفظ صريح فيه. ظاهره المرض يا قسيدي، احنا بغينا النص ما بغيناش الظاهر. لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، مريض سيدي. قول سيدي قلنا هو إثبات شيء، هو إثبات عكس حكم، الإثبات عكس حكم لشيء، إثبات عكس حكم لشيء. إثبات عكس حكم شيء لمعاكس لمحله، أو قل التعريف نشر بن الأسهل هو إثبات شيء، هو إثبات عكس حكم شيء لمثله، إثبات عكس حكم شيء لمثله، إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة. إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة. إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة. هذا التعريف تعريف محمد الأمين الشنقيطي في نثر الورود، وفي نشر البنود قال هو إثبات عكس حكم شيء لمعاكس لمحله، ولكن هذا أغمض، تمسكوا بالأول هو أسهل، لمعاكس لمحله لتخالفهما في العلة. إذن هذا اللي عند محمد الأمين رحمه الله أسهل، إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة. إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة. إذن لاحظوا قياس العكس بالتسمية واضح. شنو هو قياس العكس؟ أن يثبت القائس عكس حكم شيء لمماثل له، العكس دياله يثبت لمماثل له، ولكن لماذا يثبت عكس الحكم؟ هذا يثبت له تحريم، هذا يثبت له الوجوب. لماذا يثبت عكس حكم شيء لمثله؟ هذا يثبت له شيئا والآخر ينفي عنه شيئا آخر. لماذا يعكس؟ لتعاكسهما في العلة. إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة. بيان ذلك في هذه المسألة. قال مالك رحمه الله مستدلا بقياس العكس، لما كان الموت سببا لنجاسة الحيوانات الطاهرة كان قياس العكس يقتضي أن الحياة سبب لطهارة كل حيوان. قال لما كان الموت سببا لنجاسة كل حيوان كانت الحياة سببا لطهارة كل حيوان. العكس، لاحظ الحيوان كيكون عنده طاهر، فإذا مات صار نجس، إذا مات حتف أنفه، ماشي بذكاة شرعية، إذا مات حتف أنفه صار نجسا. حرمت عليكم الميتة والميتة من القنس إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فدل على أنه قبل دبغه ليس بطاهر. إذا الموت يكون سببا لنجاسة الحيوان، الموت سبب لنجاسة الحيوان. قياس العكس يقتضي أن الحياة سبب لطهارة كل حيوان. لاحظ شنو إثبات الحكم هنا، فين هو الحكم؟ إثبات عكس حكم. شنو هو عكس الحكم اللي بغينا نثبتوه؟ إثبات عكس الحكم هو الطهارة. إذا الحكم اللي عندنا في الأصل المقيس عليه هو نجاسة كل حيوان، نجاسة كل حيوان بسبب موته. إذا الحكم هو النجاسة، ده حكم الأصل. حكم الفرع إثبات عكس الحكم، عكس النجاسة الطهارة. إثبات عكس الحكم وهو الطهارة. لماذا نثبت عكس الحكم لمثله؟ لأنه حيوان حيوان. إثبات عكس حكم شيء لمثله، هذا حيوان وهذا حيوان، لماذا أثبتنا له عكس حكم؟ لتعاكسهما في العلة. علاش أثبتنا لهذا عكس حكم الآخر؟ هذا أثبتنا له الطهارة والآخر أثبتنا له النجاسة، هذا عكس الحكم ولا لا؟ ولا سيدي هاشمي، واحد أثبتنا للطهارة واحد أثبتنا للنجاسة. إذا أثبتنا عكس حكم شيء لمثله، أثبتنا عكس حكم شيء لمثله. لماذا؟ لتعاكسهما في العلة، لأن الأول سببه الموت والثاني سببه الحياة، وهذه العلة عكس العلة الأخرى. إذا فأثبتنا عكس حكم شيء لآخر لتعاكسهما في العلة. مما يمثلون له أيضا بهذا إثبات أن القيء الكثير لا ينقذ الوضوء كخليله. لاحظ احنا بغينا نثبتوا، هل القيء الكثير ينقذ الوضوء؟ غنثبتوا بقياس العكس أن لا ينقذ الوضوء، غنثبتوا بقياس العكس أن القيء الكثير لا ينقذ الوضوء. لاحظ القيء الكثير هل ينقذ الوضوء أو لا؟ بغينا نثبتوا أنه لا ينقذ الوضوء، باش غنثبتوا بقياس العكس. جابوا اش غنقولوا؟ القيء الكثير لا ينقذ الوضوء كقليله. شنو هو قياس العكس؟ غنقول وقياس العكس على ذلك أن يقاس على البول، فإن البول ينقض كثيره كما ينقض قليله، والعكس وهو القيء لا ينقض قليله فكذلك لا ينقض كثيره. لاحظ واحد مثلا اتفق معنا قال لنا القيء لا كثير قليله لا ينقض الوضوء، ولكن بقى عندنا النزاع في كثير القيء، اتفقنا على أن قليل القيء لا ينقض الوضوء، واضح كلامك؟ القليل من القيء واحد خرج منه غير شويه القيء، احنا متفقين على انه لا ينقض الوضوء، ولكن بقى عندنا النزاع فاش في القيء الكثير. غنثبتوا بقياس العكس على ان القيء الكثير ايضا لا ينقض الوضوء. كيفاش غنثبتوا بقياس العكس هذا؟ غنقولوا ليه القيء الكثير لا ينقض الوضوء كقليله، قياسا على البول، فإنه لما نقض كثيره نقض قليله، لما نقض كثير البول نقض قليله البول. لاحظ إثبات وعكس حكم، شنو هو عكس الحكم اللي أثبتناه هنا؟ النقض وعدم النقض. الحكم الذي أثبتناه في القيد هو عدم النقض، والحكم الذي أثبتناه في الآخر إذن عكس الحكم، عكس الحكم. إذن أثبتنا عكس حكم شيء لمثله، علاش؟ لتعاكسه ما في العلة والسبب، لأن هذا مخرجه منفرد مستقل والآخر مخرجه، فمخرج هذا الفم ومخرج الآخر الذكر، إذن تعاكسا في سبب الخروج وفي مكان الخروج، إذن فلتعاكسهما في العلة أثبتنا لهذا حكما وأثبتنا للآخر حكما آخر. إذن فقلنا لا ينقض كثير القيء كما لا ينقض قليله. لاحظ واش قياسا، لاحظوا انت بنتو شوف الآن القياس، واش قياس أصولي ولا قياس عادي؟ ملي قسنا على البول قلنا كالبول فإنه ينقض كثيره كما ينقض قياس أصولي، ما كيقصنيش العكس الحكم، قياس أصولي خاصهم يكونوا متفقين في الحكم. تقول لي كما أن البول لا ينقض كثيره فكذلك لا ينقض قليله، هذا هو القياس الأصولي اللي قرينا في الورقات. تقول لي كما أن البول كم لما كان لا ينقض كثيره كذلك لا ينقض قليله، ولكن تقول العكس، شو قلنا؟ البول ينقض والقي لا ينقض، عكس الحكم اللي كتسمع عندهم قياس العكس. تفاصيله خاص في مظانه، كتبقى الآن غير إشارة لقياس العكس، تفاصيله في مكانه إن شاء الله. إذا أخذوا التصور عام على إذا إثبات عكس حكمه، ماشي إثبات نفس الحكم، هذا هو الفرق بينه وبين القياس الأصولي. قياس الأصولي تشاركهما في الحكم، قلنا رد الفرع إلى الأصل في علة زيد تجمعهم إلى الحكم واحد. هنا العكس، إثبات عكس حكم، ينقض لا ينقض، نجس طاهر عكسه. إذا إثبات عكس حكم شيء لمثله لمماثل ومشابه له، علاش؟ لتعاكسهما في العلة، لأن علة هذا ضد أو عكس علة الآخر، فلذلك أثبتنا لهذا حكما وأثبتنا لآخر حكما ضده. إذا الشاهد مالك رحمه الله وغيره وهم جمهور العلماء حملوا النجاسة في الآية على النجاسة المعنوية، وحمل النجاسة على النجاسة المعنوية تأويل، لا شك أنه تأويل، ولكن هذا التأويل قد دل عليه دليل شرعي، قد عضده وقواه دليل شرعي. شنو الدليل الشرعي الذي قواه؟ قياس العكس، وكذلك القياس الأصولي الذي ذكرنا لكم عن ابن ناصر السعدي رحمه الله، وهو أنه لما أباح الشارع وطأها ولم يأمر بالتحرز منها أو بغسل ما مسه منها دل ذلك على طهارتها، هذا دليل من السنة، وأيضا عدد ذلك دليل من قياس العكس، واضح لم يك. إذن فقدم مالك رحمه الله المعنى المرجوح على المعنى الراجح، وقدم المعنى المؤول على المعنى الظاهر، علاش؟ لأنه دل عليه دليل، فلما دل عليه دليل قدم على الظاهر. كذلك مما يجعلنا نقدم المؤول على الظاهر أن يكون حمل اللفظ على ظاهره ممنوعا. شوفوا انتبهوا الآن، المسألة الأولى اللي قلنا يقدم المؤول على الظاهر متى؟ إذا دل دليل قوي على أن المراد المعنى المرجوح المعنى الراجح، هذه واحدة. ثانيا يقدم أيضا المؤول على الظاهر في حالة أخرى، وهي إذا امتنع حمل اللفظ على ظاهره، إذا كان حمل اللفظ على ظاهره ممنوعا، ممنوع حمل اللفظ على، فإذا امتنع حمل اللفظ على ظاهره فإنه يتعين، يجب ويتعين أن يصار إلى تأويل، واجب ومعين حينئذ أن يصار إلى المعنى المؤول لا إلى المعنى الظاهر، واضح لم يكن؟ مثال ذلك أن يكون المعنى الظاهر ممنوعا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، لاحظوا ظاهر اللفظ، ظاهره سيدي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، شنو ظاهره أيضا؟ أن الوضوء يكون عند قيام الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، عنده أو بعده، بعد الصلاة أو عند القيام إلى الصلاة، وش رأيك لهم؟ هذا المعنى الظاهر مراد، هو المقصود والمراد. إذن إلا حمل اللفظ على ظاهره ممنوع، ممنوع شرعا مش عقلا، حمل اللفظ على ظاهره ممنوع شرعا غير مقصود شرعا، يمتنع حمل اللفظ على ظاهره شرعا. علاش؟ لأن الدليل يرده، لأنه قد دل الدليل على خلافه. فلا شك أن الأمر بالوضوء والأمر بغسل الوجه واليدين مأمور به قبل الصلاة، دلت على ذلك كثير من الأدلة، وأجمعت على ذلك الأمة، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف من بعده. إذن فحمل اللفظ على ظاهره ممنوع شرعا، ممنوع يعني. وش ممنوع عقلا ولا عادة ولا شرعا؟ ايش معنى ممنوع شرعا؟ دل الدليل على خلافه، دل الدليل على خلافه. إذن وجب حينئذ التأويل، وجب حينئذ التأويل، وهو أن نؤول الآية باش إذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا عزمتم على القيام إلى الصلاة، أردتم الإرادة العزم. يا أيها الذين آمنوا إذا عزمتم على القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون، كما قال ابن عباس، إذا عزمتم على القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم. إذن فأول القيام بإرادة القيام، أولنا القيام إذا قمتم باش بأن الكلام على حذف مضاف، إذا أردتم القيام بإرادة القيام، ما إرادة؟ العزم على، عزمتم على القيام وأنتم محدثون. أما إذا كنتم غير محدثين فلستم محتاجين لي لأن تغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وإنما تصلون. واضح كلامي؟ إذن فظاهر اللفظ أن الصلاة لا يؤمر بها إلا، أن الوضوء لا يؤمر به إلا عند القيام إلى الصلاة، وليس ذلك مرادا، بل ذلك ممنوع، ممنوع شرعا، دل الدليل على خلافه. فيتعين حينئذ تأويل، وأن المراد إذا عزمتم على القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. من أمثلة هذا أيضا قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ظاهر اللفظ، وقد تمسك بهذا الظاهرية، ظاهر اللفظ فإذا قرأت القرآن فاستعذ من الشيطان الرجيم، أن الاستعاذة يؤمر بها بعد القراءة. إذا قرأت القرآن وانتهيت من القراءة فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الظاهر ممنوع أو مراد؟ ممنوع، ممنوع شرعا أو عقلا أو عادة؟ ممنوع شرعا، دل الدليل على منعه، دل الدليل على خلافه وعلى أنه غير مراد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله قبل القراءة، وذلك درج على ذلك الصحابة وأجمع عليه الناس، عوام وعلماء أجمعوا عليه. إذن فلا شك أن الظاهر غير مراد، وأن المراد كذلك. إذا أردت القراءة، إذا عزمت ونويت القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن فهذا التأويل يلزم منه أن الاستعاذة قبل القراءة، هذا التأويل يفهم منه أو يدل التأويل على أن الاستعاذة قبل القراءة لا بعد القراءة. ولكن هذا التأويل ما الذي جعلنا نتمسك به؟ تعذر، أحسنت، تعذر حمل اللفظ على ظاهره، امتناع حمل اللفظ على ظاهره شرعا. لما امتنع حمل اللفظ على ظاهره شرعا تعين ووجب أن يصار إلى المعنى المرجوح، أن المراد إذا أردت القراءة وعزمت على القراءة فاستعذ بالله. وأيضا من أمثلة هذا، الأمثلة أنا أقتصر على ما مثل به الشارح ليكون الشرح واضحا، قول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الشهود في اللغة الحضور، شاهد فلان كذا وكذا من حضر، إذن الشهود في اللغة هو الحضور. إذن فظاهر اللفظ فمن شهد منكم الشهر فليصم، ظاهره من حضر منكم الشهر كله فليصم. فظاهر اللفظ يعطي أن الصوم لا يجب إلا في شوال، لأن من حضر شهر رمضان كله وجب عليه أن يصوم، فإذا أراد أن يصوم فإنه يجب أن يصوم شوال، لأن رمضان قد انقضى، والله تعالى أمرنا بالصيام بعد الشهود، فمن شهد فليصوم. إذن فأمرنا بالصيام بعد الشهود، والشهود هو الحضور. إذن فوجب على من أراد الصوم أن يشهد شهر رمضان وأن يحضره كله، وبعد ذلك يصوم. إذن فظاهر اللفظ يجزم منه أنه لا يجب الصوم إلا في شوال، وهذا الظاهر ممنوع، ممنوع شرعا. دل الدليل على خلافه، يرده الدليل. إذن دل الدليل على خلافه، وعلى أن المراد بالصوم صوم شهر رمضان. إذن فوجب حينئذ تأويل اللفظ، وأن يقال إن المراد بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر أي أول ليلة فيه، فمن شهد الشهر أي من حضر أول ليلة فيه، فيكون من باب تسمية البعض باسمه، من باب إطلاق الكل وإرادة البعض. تقدم لنا هذا، إطلاق الكل وإرادة الجزء، تسمية البعض باسم الكل. إذن فأطلق الكل هو الشهر، وأريد به أول ليلة فيه. فمن شهد منكم الشهر يشمل 30 ليلة، إذن أطلق الشهر الكل وأريد به البعض اللي هو أول ليلة فيه، فيكون المراد من شهد أول ليلة فيه ورأى الهلال، أي من استهل شهر رمضان وجب عليه أن يصومه. إذن فحينئذ يكون الصوم واجبا في رمضان، وهو المراد الذي دلت عليه أدلة القرآن والسنة. واضح كلامي؟ إذن لماذا قدمنا هنا في هذه الأمثلة الثلاثة المعنى المؤول على المعنى الظاهر؟ لأن المعنى المؤول قد دل عليه، لأن المعنى المؤول أو لأن المعنى الظاهر ممنوع. إذا لما كان المعنى الظاهر ممتنع، حمل اللفظ على ظاهره ممتنع شرعا، وجب حينئذ أن نحمل اللفظ على المعنى المؤول، يتعين حينئذ التأويل. واضح كلامك؟ إذا خلاصة الكلام، إذا كان حمل اللفظ على ظاهره ممنوعا يتعين التأويل. إذا فالظاهر في الأصل يقدم الظاهر على المؤول، في الأصل يقدم الظاهر المعنى الظاهر على المعنى المؤول، وقد يقدم المعنى المؤول على المعنى الظاهر. متى؟ إذا دل عليه دليل أو امتنع حمل اللفظ على ظاهره. وهذا كلامي. إذا تقدم لنا كلام على النص، ثم تكلم المصنف رحمه الله هنا على الظاهر، بقي على المصنف مما لم يذكره لأنه ليس من الأدلة، وهو قسيم للنص والظاهر المجمل. النص والظاهر قسيمهما المجمل، وهذا لم يذكره المصنفون ولم يتكلم عليه. علاش؟ لأنه ليس دليلا شرعيا، فلا يجوز العمل بالمجمل حتى يريد البيان. ولا لا، المجمل مجمل فلا يجوز العمل به حتى، فلذلك لم يذكره لأنه ليس دليلا، ولكنه قسيم للنص والظاهر فيحسن إشارة إليه لأنه قسيم لهما في تقسيم. بيان ذلك كيف يكون قسيما لهما؟ من يبين لي وجه كون المجمل قسيما للنص وللظاهر؟ سهل الشيء، مشي تفضل محمد. وأن اللفظ إما أن يكون لا يحتمل إلا معنى واحدا، فإنه يكون أن ذلك نصا، أو يحتمل معنيين فأكثر، وهذين المعنيين أو أكثر، فإما أن يكون أحدهما أظهر من الآخر فأن ذلك يكون الظاهر ومقابله المؤول، وإما أن يكون لا. إما أن يكون أحدهما أظهر من الآخر، وإما أن يكون أولى، أولى. فإن لم يكن أحد المعاني أو المعنيين أرجح من الآخر فهو مجمل. عاود من يعيد ذلك بعبارة؟ إما أن يكون له معنى أو واحد أولى، وأن اللفظ إما أن يكون له معنى واحد أولى، فالأول النص، والثاني إما أن يكون له إما أن يحتمل معنى واحدا أو أكثر من معنى، فالأول الظاهر وقبل المؤول، والثاني المجمل. أعود بتي، والثاني إما أن يكون له معنى واحد أم أكثر من معنى. لا مشاكل يقول، والثاني إما أن يكون أحد معنيه أظهر من الأول، الظاهر وقبل المؤول، والثاني المجمل. نعم. من يعيد ذلك بعبارة أوجد؟ شوف قولوا اللفظ إما أن يدل على معنى واحد أو أكثر، أو أكثر، إما أن يدل على معنى واحد أو أكثر. فالأول النص، والثاني شنو هو الثاني؟ اللفظ الذي دل على أكثر بمعنى، والثاني إما أن يكون في أحد معنييه أو معانيه أظهر من الآخر، أرجح من الآخر أو لا. فالأول الظاهر يقابله المؤول، والثاني اللي هو قلنا أولى، أي ليس أحد معنيه أو معانيه أرجح من الآخر، بل مع بل معانيه متساوية في الظهور، هو مجمل. ويقابله المبين الذي يبينه، يريد عليه البيان. إذا عصر المجمل، إذا نبغينا إذا المجمل قسيم للظاهر والنصي، قسيم للظاهر والنص، لذلك لم يذكره المصنف رحمه الله لأنه ليس دليلا وسيتضح. إذن ما هو المجمل؟ إذا بغينا نعرف تعريف خاص بالمجمل، نقول المجمل هو هو ما دل على أكثر من معنى لا مزية لأحدها على الآخر، لأحدها أي لأحد المعنيين أو المعاني. إذن المجمل ما دل على أكثر من معنى لا مزية لي أحدها على الآخر، لأحد المعاني المقصود، لأحدها أي لأحد المعاني أو المعنيين على الآخر، لا مزية لي أحدها أي لأحد المعنيين أو المعاني على الآخر. إذن شنو هو المجمل؟ المجمل واضح من تعريف النص والظاهر أتعرف المجمل. شنو هو المجمل؟ لفظ له أكثر من معنى، يدل في اللغة على أكثر من معنى، ولكن هذه المعاني ليس أحدها أرجح من الآخر بخلاف الظاهر، أحد المعنيين أرجح. هذا اللفظ يدل على معنيين أو أكثر، ولكن هذه المعاني متساوية في الظهور، لا مزية ولا أرجحية لأحد المعاني على المعنى الآخر، متساوية في الظهور. واضح كلامي؟ إذن هذه الاحتمالات أو هذه المعاني التي يدل عليها اللفظ كلها متساوية. اللفظ الذي يدل على معنيين أو أكثر وهذه المعاني لا أرجحية لأحدها عن الآخر ولا مزية لأحدها عن الآخر، شكي تسمى؟ مجمل. ما حكم المجمل؟ حكمه احنا تقدمنا حكم النص وحكم الظاهر، ما حكمه؟ حكمه التوقف فيه، حكمه التوقف فيه حتى يدل دليل على أن المراد أحد احتمالاته، حتى يدل دليل على أن المراد أحد احتمالاته. إذا لا يجوز العمل به بل يجب التوقف. علاش؟ لأنه أحيانا تكون المعاني الذي يدل عليها اللفظ المجمل تكون أحيانا لا، هذا تعليل اللي بغينا نقوله ديال عدم العمل به. علاش ما نعملوش به؟ لأن المعاني التي يدل عليها قد تكون أحيانا متناقضة ومتضاد، لا يمكن أن تجمع بينها. كالقرء مثال ذلك، مثال القرء يطلق على الحيض والطهر. إذا شنو الحكم؟ القرء إذا جاء مجملا، إذا القرء لفظ مجمل يدل على معنيين وليس أحد المعاني أظهر، فيطلق على الطهر ويطلق على الحيض بالتساوي، استواء دلالة على الحيض والطهر متساوية، ليس الدلالة على الطهر أرجح أو دلالة على الحيض أرجح. إذا شنو الحكم؟ تعمل بالمعاني كلها ما يمكنش، لأن حمله على الطهر ينافي حمله على الحيض، وحمله على الحيض ينافي حمله على. إذا الواجب التوقف فيه والبحث عن البيان، البحث عن مبين، عن نص يفصل المجمل ويبينه، وهو ما يسمى بالبيان أو المبين عند الأصوليين. البيان أو المبين شنو هو؟ هو النص الذي يفصل المجمل أو يبين. إذن فالمجمل مفتقر إلى البيان، أشياء قال في الورقات والمجمل مفتقر إلى البيان، ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان إخراجه بحاجيش كان التجربة. إذن المجمل لفظ يتوقف ويفتقر في العمل به إلى البيان. لا يمكن العمل به إلا بعد البيان. واضح كلام؟ إذن حكمه توقف فيه حتى يرد البيان. فإذا ورد البيان فحينئذ يعمل به. إذا شد دليلك لنا المراد بالقرء الحيض، المراد بالقرء هنا الطهر، فحينئذ يعمل بالنص المبين. ثم اعلموا أنه قد يكون، والنص هذا واقع، نعم المجمل واقع، المجمل واقع في الكتاب والسنة، في اسم وفي فعل وفي حرف، يكون أحيانا في أسماء أو في الأفعال أو في الحروف. ثم اعلموا ختاما أن المجمل، أن اللفظ قد يكون مجملا من جهة وواضحا من جهة أخرى، وقد تقدم مثاله قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذه الآية مجملة من جهة ومبينة من جهة أخرى. مجملة من جهة القدر المخرج، شحال هذا الحق، ما مقداره؟ فمن هذه الآية، من هذه الجهة مجمل، يشمل المقدار القليل والمقدار الكثير. ولكن من جهة إيتاء الزكاة وجوب إخراجها هو ظاهر مبين. إذن هذا المجمل لأنه قسيم ذكرناه، وإلا فهو ليس دليلا كما سمعتم، بل يجب توقف فيه، ولا يجب، لا يجوز العمل به إلا بعد أن يريد ما يبين. سرد وسيط شيخ تفضل. بوجود نصوص مجملة في الكتاب والسنة، نعم قلنا بوجود نصوص يعني مجملة في الكتاب والسنة، لكن هل يعني يوجد النصوص بقية على المجمل؟ لا لا، كلها بينة. لا لا يمكن، وإلا ما فائدة ذكرها؟ كل مجمل، هو المجمل موجود ولكنه بين، بينته السنة، بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. غير لاحظ مسألة فين كتنفع هذه فائدتها؟ إذا لم يظهر لك المبين، أنت مثلا وجدت حديثا في السنة وفيه لفظ مجمل يدل على معنى أكثر، وباقي لم تطلع، مجتهد من عالم العلماء لم يطلع بعد على البيان على المبين، شنو واجب عليه بعد وجود النص؟ أن يتوقف حتى يبحث غاية البحث عن البيان. مجمل من جهة القدر المخرج، وواضح من جهة وجوب إيتاء الزكاة. لاحظ وآتوا حقه أمر،